يعني هنا عبارة تركناها: وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون العامل. هذا يتضح لما تقدم، يعني لابد أن تفرق بين الأمر والإكراه. ها، الإكراه يختلف، نقتل المكره والمكره، وأما الآمر والمأمور فإن نقتل من؟ نقتل الآمر، يعني إن أمر الآمر نقتله، إن كان المأمور معذورا. لكن لو كان المأمور غير معذور فمن نقتل؟ نعم، المأمور. واضح؟ الأمر ليس فيه إكراه، واضح؟ ما هو مكره، باختياره يفعل. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذن إن اشترك اثنان في القتل فإن كان لا يجب القود على أحدهما مفردا كالأب، فإن القود إنما يسقط عن هذا الذي فيه ما يمنع من القود كالأبوة، وأما الآخر فإنه يقتل. وأما إن كان قد اشترك فيه اثنان، أحدهما غير متعمد أو له حكم غير المتعمد، والآخر نعم متعدي عامد، هذا إنسان وهذا سبع، السبع وجوده كعدمه على الصحيح، اجترك عندنا إنسان وقاتل ومقتول في قتل نفسه، قاتل ومقتول في قتل نفسه، قاتل مثلا حزه بسيف فاستعجل موته فشرب سما. الثالثة مخطئ ومتعمد، هذا يظنه صيدا وهذا يريد قتله فرموه واشترك في قتله. فهنا في هذه المسائل قلنا إن المذهب لما كان التعمد في أحدهما دون الآخر قالوا إنه يسقط القصاص. والقول الثاني وهو الصواب وهو رواية عن أحمد وهو اختيار بن سعدي وهو قول الأكثر أنه لا يسقط القصاص لأنه لا موجب لإسقاطه، ولو حصل عفو فما الواجب؟ الواجب نصف الدية، لو حصل عفو فالواجب هو نصف الدية. يعني إذا انتقلنا عن القصاص فإن الواجب هو نصف الدية. لماذا؟ لأنه ليس وحده الذي قتل. ولذا فلو أن هذا الرجل شرب السم بعد أن ضرب بالرصاص أو بغير ذلك مما يقتل، ثم إنهم عفوا، أولياء الدم عفوا عن القاتل، فإن الدية هنا النصف. الدية هنا النصف، واضح لكم هذه المسائل؟ إذا فرق الحنابلة بينما إذا كان هناك تمحض في العدوان بأن كان الأب مثلا وشريك، الأب متعمد وهذا متعمد الشريك، فأسقطناه عن الأب مع تعمده للأبوة، فقالوا هنا لا يسقط القصاص. وبينما إذا اشترك مخطئ ومتعمد ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناها، فجعلوا إن في أحد القولين وهو المشهور في المذهب جعلوا هذا يوجب سقوط القصاص وينتقل إلى الدية، والراجح خلاف هذا، لأن هذا قاتل متعمد، هذا قاتل متعمد ففعله يوجب القصاص، وأما الآخر فكونه مخطئا أو غير ذلك هذا لا أثر له إلا على نفسه، ولا ينتقل أثره إلى المتعمد. واضح هذا؟ طيب. ومن المسائل أيضا أنه إذا أمسك رجل برجل وقتله آخر، فهذا ممسك وهذا قاتل، هذا ممسك وهذا قاتل. فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن القصاص يكون في حق القاتل، وأما الممسك فإنه يحبس حتى الموت، فإنه يحبس حتى الموت. وفيه حديث في الدارقطني لا يصح، وعنه أنه يقتل أيضا الممسك. والأظهر أن الممسك لا يقتل، وأنه يحبس حتى الموت، وأنه يحبس حتى الموت. وأنه يحبس حتى يموت. قال: باب شروط القصاص، وهي أربعة. أما كونه يحبس حتى الموت فهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فجزاؤه من جنس عمله. قال: باب شروط القصاص، وهي أربعة، يعني بالاستقراء من الشرع: عصمة المقتول. ما في قصاص إلا مع عصمة المقتول، بأن يكون معصوم الدم. فإن كان مهدره لا قيمة لدمه فلا قصاص، فلا بد من عصمة المقتول. قال: فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه لا الذمي ولا المسلم بقصاص ولا دية، لأن دمه هدر، لكن يعزر مع التعدي على حق الإمام لابد من التعزير. الحربي ما يحتاج هذا، لا شك أنه يعني ليس محل تعزير، هذا حربي يحارب. لكن المرتد حتى لا يستعجل الناس في قتل من يظنون أنه مرتد، قد لا يكون مرتدا في نفس الأمر، هذا أولا. وثانيا أن هذا إلى القاضي ليس إلى أحد الناس، قتل المرتدين ليس إلى أحد الناس. إذن لا بد من عصمة المقتول. لكن لو جاء إنسان وقتل شخصا مرتدا فعلا فإن لا نقتله به وإن كان يعزر. الشرط الثاني التكليف. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فلا بد من التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، الذي هو القاتل. فلا قصاص على صغير، لأنه إن كان دون التمييز فلا قصد له، وإن كان فوق التمييز فإنه غير مكلف للحديث المتقدم. فلا تكليف إلا بالبلوغ والعقل. قال: ومجنون، لأن المجنون لا قصد له. وتقدم لكم أن عمد الصبي والمجنون خطأ، وهذا باتفاق العلماء. مثل الصبي والمجنون النائم، فإن النائم كذلك لا قود عليه لأنه معذور كما في الحديث المتقدم. ومثله المغمى عليه، وكذا كل سبب يعذر به كالذي يخدر، تخدير الأطباء ونحو ذلك، هذا معذور. إذن النائم والمغمى عليه كذلك. وأما السكران فلا، عند عامة العلماء لا يعذر بسكره، لأنه سكر باختياره. إذن الشرط الأول عصمة المقتول، الشرط الثاني التكليف، الثالث المكافأة، يعني بين القاتل والمقتول تكون مكافأة، تكافؤ، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، لما جاء في صحيفة علي رضي الله عنه في البخاري: وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر، فلا يقتل المسلم بالكافر، يعني بالكافر الذمي، لا يقتل به المسلم. وقال الأحناف: يقتل به. واستدلوا بما جاء في الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما من ذمي، وقال: أنا أوحى حق من أوفى بذمته، أنا أحق من أوفى بذمته، لكن الحديث سنده ضعيف. ولذا فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله على الصحيح، وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، أن يقتله قتل خديعة ليأخذ ماله. فإذا قتله قتل خديعة فإنه يقتل به، فإنه يقتل به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين. فقتل الخديعة أن يقتله على حين غرة ليأخذ ماله، هذا نوع خرابة. فهذا القتل حتى لو كان المقتول ذميا، حتى لو كان المقتول ذميا، وحتى ولا يرجع فيه إلى أولياء الأمر، لا يرجع فيه إلى أوليائه، وإنما يرجع فيه إلى السلطان. يعني ما نقول في قتل الغرة والخديعة على الصحيح: ماذا تقول أيها الولي؟ نقول: ماذا تقول أيها السلطان؟ الأمر إلى السلطان، يتحتم القتل، يتحتم القتل. وهذا الذي هو قتل الخديعة وقتل الغرة من أدلته ما جاء في البخاري وتقدم من قول عمر: لقتلتهم به، لقتلتهم به في أهل صنعاء. فدل على أن هذا القتل لما كان قتل خديعة رجع الأمر إلى السلطان، لأنه قال: لقتلتهم به، فدل على أنه يرجع فيه الأمر إلى السلطان. إذن المسلم في الأصل لا يقتل بالذمي للحديث المتقدم، إلا أن يكون قتل خديعة، نعم، فإن هذا من باب الحرابة، فإنه فيقتل به كما تقدم ترجيحه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولا حر بعبد، يقول حر لا يقتل بالعبد، لا يقتل حر بعبد. لما؟ قالوا: لما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقتل حر بعبد، الحديث في المسند، لكن سنده ضعيف، فيه جابر الجعفي. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو احتمال في المذهب، قال: في الفروع ويتوجه، فهو احتمال في مذهب أحمد، أن الحر يقتل بالعبد، أن الحر يقتل بالعبد، لما جاء في أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ومفهوم هذا الحديث أن غير المؤمن لا يكافئ دماء المؤمن، هذا للمسألة السابقة. وقوله المؤمنون يعني سواء كانوا أحرارا أو عبيدا تتكافأ دماؤهم، وهذا القول هو الراجح. أما الجواب عن استدلال بالآية الكريمة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الآية، فنقول إن هذه كما قال غير واحد من المفسرين من السلف نزلت في قوم ذي كبر وأنفة وعلو في الأرض، قالوا: إن العبد منا يقتل به الحر من غيرنا، وإن الأنثى منا يقتل بها الذكر من غيرنا. ولذا قال الله عز وجل: والأنثى بالأنثى، مع أن العلماء قد اتفقوا على أن الذكر يقتل بالأنثى، وجاء في النساء حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل الذكر بالأنثى، فدل على أن هذا لرد ما كان يسير عليه أهل الجاهلية، فتكون القبيلة ذات العلو والرفعة يقتل الحر من غيرها بالعبد منها. وعذاك فالصواب أن الحر يقتل بالعبد، وقوله والرق لأنه قال هنا بأن يساويه في الدين تقدم، في الحرية تقدم، قال والرق بأن لا يكون ما بأن لا يكون أحدهما ملكا للآخر، ملكا للآخر، هذا رقيق لهذا، هذا رقيق لهذا. وعلى ذلك المكاتب إذا قتل عبده، المكاتب تقدم لكم أنه يبيع ويشتري ويملك، فإذا قتل المكاتب عبده فإنه لا يقتل به في المذهب. لما؟ لأنه ملكه، فهذا يمنع من القصاص. وإن كان يأثم، ليس الكلام في الإثم، الكلام في باب القود، يعني هل يثبت القصاص أم لا يثبت. وأما الإثم والتعزير ونحو ذلك كلها ثابتة، الكلام فقط في باب القتل لا يقتل به. وقال أهل الظاهر وهو الصواب بل يقتل السيد بعبده والمكاتب بعبده، ويدل عليه ما جاء في أبي داود والترمذي والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه، من جدع أنفه نعم جدعناه، وهذا حديث صحيح. وعلى ذلك فيقتل ولو كان رقيقا له، ولو كان ملكا له، ويقتل الذكر بالأنثى اتفاقا. وتقدم في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل الذكر بالأنثى. واعلم أن الاعتبار عند الحنابلة والشافعية، وهو أحد القولين في المسألة، أن الاعتبار بحاله عند القتل، أن الاعتبار بحاله عند القتل، لأن السبب ينعقد حينئذ. فلو أن مرتدا قتل ذميا ثم أسلم، مرتد قتل ذميا فلما قتله بعد ذلك أسلم، فهل نقول إن لا نقتله لأنه مسلم، أو نقول نقتله لأنه حال الجناية كان مرتدا؟ نعم، العبرة بحاله عند الجناية، ليست العبرة بحاله عند تنفيذ القصاص، عند تنفيذ القصاص. لو أن ذميا قتل ذميا يقتل به، ذمي قتل ذميا يقتل به، لكنه لو أسلم هذا الذمي بعد أن قتل صاحبه الذمي، الآن هو مسلم، قال لا تقتلوني أنا مسلم فلا تقتلوا، كيف تقتلون المسلم بالكافر؟ نقول عند القتل، عند الجناية كنت كافرا، فانعقد السبب. والقول الثاني أن الاعتبار بحاله عند عند الاستيفاء، استيفاء القتل، لكن القول الأول هو الراجح، وأن العبرة وهو المذهب ومذهب الشافعية، وأن العبرة بحاله عند الجناية، ننظر ما هي حاله، مسلم، كافر، حر، عبد. عبد قتل عبدا وقبل أن ينفذ اعتقه سيده ليسلم من القتل، صار سيد، لا صار حر، فنقول ما ننفذ؟ لا ننفذ، العبرة بحاله عند عند ماذا؟ عند الجناية. ثم قال رحمه الله تعالى الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. هذا هو قول الجمهور خلافا للمالكية، قالوا أي الجمهور إن الوالد لا يقتل بولده، لما جاء عند ابن الجارود وصححه البيهقي أن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد لولد من والد، لا يقاد لولد من والده. وجاء في الترمذي نحوه عن عمر بن الخطاب وفيه اضطراب، لكن الحديث كما تقدم حديث حسن. لا يقاد والد بولد، يعني لا يقتل الوالد بالولد، ولأن الوالد هو سبب وجوده في الدنيا، فلا يكن سببا لعدمه، فلا يكن سببا لعدمه. وبهذا قال الجمهور، والحديث حجة له. لكن الجمهور لم يخصوه كما تقدم بالوالد المباشر، بل كذلك الجد. والجد هنا قد يكون جد لأم وقد يكون جد لأب، لأن الجميع يرجع إليهم، هم أصوله. وعن أحمد أن الجد لأم يقتل به، وذكره الزركشي وجها في المذهب، وفيه قوة، لأن الجد لأم ليس عصبة له، بل إنما كان يحدث بين العرب من القتال، يحصل بينهم، يعني يقاتل الرجل أخواله، يقاتل الرجل أخواله، كما يقول بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. فقالوا إن، وهو رواية عن أحمد لعدم العصوبة، إنه يقتل به، أي جد الأم، يعني دون جد الأب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن إلحاق الجد وأبي الأم، يعني جميعا، يعني جعلها بالمباشر، إن إلحاق الجد وأبي الأم بعيد، لكن الذي يظهر هو استثناء ما جاء في رواية أحمد لعدم العصوبة، والله أعلم، وإلا فإن أبا الأب، أب، كما قال الله جل وعلا في القرآن واتبعت ملة آبائي. وقال أبو بكر الجد أب، كما في البخاري. فالظاهر أن الجد يدخل في هذا الحكم. قال ويقتل الولد بكل منهم، هذا ظاهر، بل أولى أن يقتل مثله وقد قتل أباه أو قتل جده. نعم. ثم قال باب استيفاء القصاص. استيفاء القصاص، ما المراد باستيفاء القصاص؟ يعني أن يأخذ، كما يقول العوام، أن يأخذ حقه هذا الولي من القاتل الجاني، وإن كان حيا قطع طرفه، فأن يأخذ حقه، يستوفي. فهو إذن فعل مجني عليه، يعني إن كان حيا، لأنه قد يقطع طرفه، فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه، هذا هو استيفاء القصاص. قطع يدك تقطع يده، فعل مجني عليه أو وليه. قتل هذا الرجل أحدا من أوليائه فيقتله هذا الولي، فعل مجني عليه أو وليه، يعني إن كان ميتا مقتولا بجان، هذا الذي جلى، مثل فعله أو شبهه، هذا هو المراد باستيفاء القصاص. والذي يستوفي هو الولي أو المجني عليه إن قطع طرفه، هو الذي يأتي بالسيف ويستوفي. فإن قال أنا لا أحسن ذلك، نقول وكل من يستوفي القصاص. فهو الذي يستوفي بنفسه بعد الحكم، يحضر له فيستوفي حقه منه. فإن يعني قال أنا لا أباشر الاستيفاء، فيوكل والمشروع أن يعين ولي الأمر من يقوم بتنفيذ الأحكام، من يقوم بتنفيذ الأحكام، أن ينفذ هذه الأحكام، يعني أن يباشر استيفاءها من يعينهم، لأنهم يحسنون ذلك، ولأن كثير من الناس قد لا يحسن القتل وقد يكون فيه شيء من الحيف ونحو ذلك. فنقول إذن إن كان يحسن فأحب أن يباشر هو، يمكنه القاضي من أن يباشره، لأن هذا أذهب لغيظ قلبه. وإن قال لا أنا أريد أوكل، نقول له وكل، وإلا إن لم يكن فهناك من عينه الإمام ممن ينفذ هذه الأحكام من قطع أو قتل أو جرح. وإن لم يكن هناك في بيت المال فنأتي بأجير، يستأجر شخصا، والأجر على من؟ قالوا الأجر على الجاني. الأجر على من؟ على الجاني. لما على الجاني؟ قالوا لأن الجاني واجب عليه ماذا؟ نعم، واجب عليه أن يوفي بهذا الحق الذي عليه. والقول الثاني أن الجاني إنما عليه التمكين للفعل، يعني عليه أن يستسلم ويمكن، خذوا حقكم مني، لكن لا يلزمه أن يستأجر، وهذا هو الصواب، وهذا قول القول الثاني في المذهب. إذن يعني هذا ما يتعلق بمن يباشر الاستيفاء. قال يشترط له للاستيفاء ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، كون مستحقه مكلفا، هذا الذي قطعت يده أو الذي قتل مثلا أبوه، أن يكون مكلفا. فإن كان صبيا، لأن المكلف لا ولاية له، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. نحبس الجاني حتى يبلغ هذا الصبي، ونقول هذا قتل أباك، تريد الدية أو تريد القود، واضح؟ عن الإمام أحمد رواية، واختارها ابن سعدي، أن الأب يقوم مقامه، لأنه يعني قد يكون المقتول غير الأب، يكون مثلا قتلت أمه مثلا أو قتل أحد، فلكنه صبي، فالأب يقوم مقامه، وكذا الوصي والحاكم، لأن الانتظار قد يفوت الحق، فقد يهرب هذا القاتل وقد يموت ونحو ذلك، فلا يحصل التشفي. فالراجح أن الأب يقوم مقامه، يعني في المسألة التي لا يكون المقتول فيها الأب، يعني رجل قتل امرأة ولها ابن، فالابن الآن الابن داخل في الحق، داخل في الحق الذي يكون فيه الاختيار بين القصاص وبين الدية، فالأب يقوم مقامه. وكذا الوصي والحاكم. إذن الشرط الأول أن يكون مستحقه مكلفا، هذا الشرط الأول. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، يتفقون، لو عفى واحد سقط القصاص، لو عفى واحد فقط سقط القصاص، فلا بد من اتفاق المشتركين فيه على استيفائه، وليس لأحدهم أن ينفرد به. وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم، الغائب ننتظر قدومه، والصغير ننتظر بلوغه، والمجنون ننتظر عقله أن يرجع إليه عقله. وعن أحمد رواية أنه يكون للمكلفين فقط، فقط للمكلفين، يعني إذا كانوا مجموعة مثل هذا الرجل قتل ولو 10 من الأبناء، 9 منهم بالغون عاقلون وواحد نعم صبي، فيكون للمكلفين فقط. وهذا هو رواية عن أحمد ومذهب المالكية والأحناف، وهو أصح، لأن الانتظار قد يفوت الحق كما تقدم، قد يفوت الحق كما تقدم. ومن هم الذين يستحقون الدم؟ هم ورثته كما هو المشهور في مذهب أحمد وهو قول الجمهور، فهم الورثة. يعني ننظر من ورثته، من الذين يرثون ماله؟ الذين يرثون ماله هم الذين يرثون الدم، الذين يرثون الدم. وعلى ذلك المرأة تدخل، حتى زوجته تدخل في هذا، حتى زوجته تدخل فيها. وعند شيخ الإسلام أنه للعصبة فقط، لأنه الذين يلحقهم العار، فيكون للعصبة فقط، يعني ما يدخل عموم الورثة، ما يدخل عموم الورثة على قول شيخ الإسلام. وما ذهب إليه الجمهور أصح، وإن كان ما ذهب إليه شيخ الإسلام قوة، لأن العار إنما يلحق العصبة، لكن ما ذهب إليه الجمهور أصح. أولا للحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، الحديث، فقال أهله، والأهل يدخل فيهم النساء. والثاني ما صح في مصنف عبد الرزاق أن امرأة قتل أخوها، قتله زوجها، قتله زوجها، شقيقة ترث هي، فعفت عن حقها في زوجها، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد عتق القتيل، قد عتق القتيل. فهذه المرأة قد عفت، عفت إما عن أخيها الذي قتل أو عن زوجها الذي قتل، فهي إما زوجة ترث وإما أخت شقيقة ترث. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد عتق القتيل. تسميته بالقتيل هذا ما يسمونه بالمجاز، يعني ما كان أمره يؤول إلى أن يقتل، ما كان أمره يؤول إلى أن يقتل. فهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك فيوضح حصر ورثه، من ورثته؟ لو كان له 50 من الورثة، عفى واحد فقط منهم، نعم، يسقط الحق. لما؟ لأن القتل لا يتجزأ، لا يمكن أن نهب لهذا خمس أو واحد من 50 من هذا الرجل نبقيه حيا أبدا، لا يتبعض القتل. فإذا عفى واحد سقط، إذا عفى واحد سقط. وعلى ذلك فالراجح أن نقول إنه للمكلفين دون غيرهم، ولا بد أن يتفقوا، والمكلفون تدخل فيهم النساء، فالورثة جميعا يدخلون في هذا، يدخلون في هذا الباب. ويدل على هذا أيضا تشوف الشرع إلى العفو، تشوف الشرع إلى العفو. وعلى ذلك فإذا عفت امرأة من الورثة سقط الحق، سقط الحق. قال: وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا. وعند المالكية أن الغائب إن كانت غيبته بعيدة لا ينتظر، لا ينتظر، وهذا فيه قوة من أجل أن لا يفوت الحق، من أجل أن لا يفوت الحق على أهله. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، يعني يتعدى، أن يتعدى، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجانية فإذا وجب على حامل يتعدى إلى غيره، يعني هنا الآن ما يؤمن الحيف في مثل ما يذكره المؤلف، فلا بد أن يكون الاستيفاء قاصرا على من على الجاني، على الجاني ما يتعدى إلى غيره. فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبى الذي ينزل مع أول اللبن، لأن هذا اللبى تركه، ذكروا أن تركه يضر بالطفل، وأن هذا اللبى يحتاج إليه الطفل حاجة شديدة فيسقى اللبى، فإذا سقته اللبى فإنه يقتص من هذه المرأة. أيضا قال ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، أسقته اللبى الآن، نقول نأخذ منها الطفل ونقتلها. قالوا لا، الطفل ما في أحد يرضعه، ما قبل مرضعه، فنتركه عند أمه حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، لأن هذا يؤثر كذلك حتى في الطرف، والحد في ذلك كالقصاص، الحدود في هذا الباب كالرجم كالقصاص. إذن لا بد أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا لم نأمن بأن يتعدى إلى غيره كالجنين الذي في بطن أمه أو المولود يضره هذا من جهة الرضاعة أو اللبى، فإن لا نستوفي. إذن عندنا ثلاثة شروط: أن يكون مستحقه مكلفا، أن يتفق المشتركون في الدم، يكون هناك اتفاق بينهم وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإن انفرد أحدهم وقتل، هذا قد يحصل، جاء رجل وقتل أباه فأتى غضبان وقتله كما حصل من عبيد الله بن عمر، نعم، لما قتل عمر، فهنا يذهب هذا الرجل في الغضب ولا ينتظر قاضي ولا ينتظر حكم، يذهب ويقتل. الآن سبق الأولياء، ما ترك للأولياء من خيرة، الأولياء البقية كانوا أما أن يختاروا القصاص وإما أن يختاروا الدية، فهنا لما قتله نقول أولا لا يقتل به، وهو المذهب، لأنه قبل أن يكون العفو دمه مهدر، قاتل هذا قبل أن يحصل العفو، لكن لو عفى أحد الورثة فقتله بعد عفوه قتل به، عفى أحد الورثة ثم الآخر لم يرضى فقتله يقتل به، لأنه لما عفى أحد الورثة عصم دمه، لكن هذا لم يعفو ساكتونهم، فقام أحدهم وقتله، فنقول هنا لا يقتل كما هو المذهب، لا يقتل. لما لا يقتل؟ لأن هذا قاتل، فقتله فدمه هدر حتى يعفى عنه، ولم يحصل العفو فعلى ذلك، لو عفوا قلنا يقتل، لم يحصل العفو فعلى ذلك لا يقتل به. وللآخرين أن يطالبوه بالدية، يقول أنت الآن فوت علينا حقنا في أي شيء؟ في الدية، فأعطنا حقنا من الدية، أعطنا حقنا من الدية، وهذا أحد القولين في المذهب. والقول الثاني في المذهب أنهم يطالبون ورثة الجاني الذي قتل، الجاني الذي قتل من قبل هذا الذي هو أحد أولياء الدم، والورثة يرجعون إلى المقتص بغير حق، لكن الأصح أن نقول أنه يتحمل، هو هذا الذي قتل يتحمل الدية، فيعطي شركاءه المشتركون معه في الدم، يعطيهم حقهم من الدية لأنه فوت عليهم هذا الحق. ثم قال: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان، لا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه، لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه، لأنه لا يؤمن الحيف، لا يؤمن الحيف. يريد مثلا مكانا يضربه من رقبته فيحز رأسه مثلا بالسيف، إذا به مثلا يميله إلى ظهره أو يميله مثلا إلى رأسه فيعذبه، فلا يؤمن الحيف، لا يؤمن الحيف، فلا بد أن يكون هذا بحضرة سلطان أو نائبه، يعني القاضي أو من ينيب القاضي من النواب، يكون هناك من ينوب فيحضر الاستيفاء، وظاهره سواء كان في النفس أو في الطرف، لأن الحيف غالب في أي شيء؟ في الطرف، أما في النفس فالغالب أن الشخص يعني ينهيه ولا يعذبه قبل ذلك، لكن الحيف مثلا مكان يقطع من المفصل قد يميل فوق المفصل، فظاهره هنا أنه سواء كان في النفس أو في غير النفس، يعني في الطرف والجراح، وأنه لا يستوفى إلا بحضرة السلطان. والقول الثاني هو احتمال في المذهب، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه في النفس لا يشترط حضور السلطان في النفس أو نائبه، لما جاء في صحيح مسلم أن علقمة بن وائل قال أتي للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل يقوده بنسعة، يقوده بنسعة، فقال يا رسول الله إن هذا قد قتل أخي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتله، فقال الشيخ الإسلام هذا يدل على أن استيفاء القود الذي يكون في النفس لا في الطرف يسوء بلا حضرة السلطان، والراجح هو المذهب لأنه لا يؤمن من الحيف أيضا. وأما هذا الحديث فهو قضية عين، إما أن الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في هذا الرجل تحري العدل والتقوى فرخص له في أن يستوفيه بنفسه ونحو ذلك من الاحتمالات، فهي قضية عين، فهي قضية. فالراجح أن الاستيفاء لابد أن يكون بحضرة السلطان أو نائبه. قال وآلة ماضية، آلة تمضي ماضية يعني حادة، لحديث وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا كذلك إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فتكون الآلة ماضية حادة تمضي وتنفذ. قال ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، في النفس يقول لا بد من ضرب العنق بسيف لا بسكين، لأن السكين لا يؤمن معها الحيف، لكن السيف نافذ قاطع، فلا بد أن يكون هذا بسيف. هم لم يريدوا هنا استثناء السكين، لكن نبه الحنابلة على أن السكين لا يذبح بها لأنه لا يؤمن فيها الحيف، لكن هنا أرادوا بقولهم إلا بضرب العنق بسيف أنه لو قتل بطريقة بأي طريقة فإن لا نقتله إلا بالسيف، لو أنه قتله برميه من شاهق أو قتله مثلا برضخ رأسه بحجرة أو قتله بخنقه أو غير ذلك فلا يقتل إلا بالسيف، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد إلا بسيف، رواه ابن ماجه، لكنه لا يصح. والقول الثاني وهو قول الأكثر، اختاره شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم، أنه وهو رواية عن أحمد، أنه يقتص منه بمثل ما قتل، قال لأن الله جل وعلا يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولما جاء في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فذكر لها اسمه فأومأت بأي نعم فاعترف فأتي به فاعترف فأمر المسلم أن يرض رأسه بين حجرين، والحديث متفق عليه، ولأن هذا هو العدل. قال شيخ الإسلام: هو الأشبه بالكتاب والسنة والعدل، فهو أشبه بالكتاب وبالسنة وبالعدل، ولأن هذا فيه من التشفي وذهاب الغيظ ما هو أشد بالنسبة لأولياء المجني عليه، أن يقتل بمثل ما قتل، إلا أن يكون مما لا يجوز كإحراق في نار، أو أن يقتل المرأة بزنا فتنزف، أو أن يقتل طفلا بلواط ونحو ذلك، فإن هذا أمر محرم ولا يحصل بمثله عقوبة، وإنما يعاقب بالسيف، يعاقب بالسيف. أما لو رماه من شاهق أو أغرقه ونحو ذلك فإنه يفعل به مثل ما فعل. قال: ولو كان الجاني قتله بغيره، ولو كان الجاني قتله بغيره. نعم. ثم قال: باب العفو عن القصاص. باب العفو عن القصاص. جاء في سنن الأربعة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتي بشيء من القصاص إلا أمر فيه بالعفو، إلا أمر فيه بالعفو. فالعفو مستحب، ولكن ثم تقيد لا بد منه، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن يكون العفو، أن يكون العفو فيه عدل، فإن تضمن العفو ظلما بأن يكون فيه ضرر فإنه لا يستحب، لأن العفو من الإحسان كما قال رحمه، والإحسان يكون مع العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالإحسان يكون مع العدل، الإحسان يكون مع العدل. فإن كان في العفو ضرر، نعم، كان ظلما لا عدلا، كان ظلما لا عدلا. فإذا كان العفو يترتب عليه استهانة الناس بالدماء، استهانة الناس بالدماء، وكلما قتل قاتل، نعم، طلب منه العفو وأحرج فعفى، فترتب على ذلك سفك للدماء وضرر واستهانة بالدماء واستهانة بطبقات في المجتمع، أو استهانة، يعني استهانة بالفقير، أو استهانة بالوضيع، أو إلى غير ذلك، فإن هذا ظلم. وإلا فالأصل أن الإحسان، أنه من الإحسان العفو، لكن إذا درست القضية إما للمجتمع، أن المجتمع يكثر فيهم القتل، في كل يوم تسمع قتل مثلا، فيقال لا، القتل أنفى للقتل، إذا قمنا القصاص وقلنا لولي الدم خير لك ألا تعفو، نعم، ولم نشجعه على العفو، فإن هذا يترتب عليه قطع للقتل ونفي للقتل. وأما إذا يعني تسامحنا بهذا وكثرنا عليهم الأمر والوعظ والتذكير بفضل العفو، فيكثر القتل ويستهين الناس بالدماء. إذن هذه بحسب، نعم، بحسب ما يترتب عليها من عدل أو ظلم، بحسب ما يترتب على ذلك من عدل أو ظلم. ثم قال: يجب بالعمد القود، يجب بالعمد القود أو الدية، يجب بالعمد القود يعني القصاص أو الدية، فيخير الولي بينهما، يخير الولي بينهما، إن شئت تعفو وإن شئت، نعم، يقاد لك. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى وإما أن يقاد، يعني يقاد له، متفق عليه. قال: فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل، تقدم. فإن اختار القود، قال أنا أريد القصاص، أو عفى عن الدية فقط، قال أنا لا أريد مالا، الدية عفوت عنها لا أريد مالا، هذا عفو عن الدية، لكن القصاص ما عفى عنه، ما عفى عن القصاص. قال: فله أخذها، هو عفى عن الدية فله أخذ، ولما؟ لأنه بقي الأرفع منها وهو القصاص، وهو القصاص. فإذا عفى عن الدية ما الذي يبقى؟ القصاص، والقصاص هو الأعلى. فنقول لك أن تأخذ الدية حتى، نعم، حتى يسقط القصاص. يعني هو الآن عفى عن المال فقط وترك حقه في أي شيء؟ في القصاص. نقول القصاص هو الأعلى، فلك أن تنزل منه إلى الدية وإن كنت قد تلفظت بأنك قد عفوت عنها. قال: ولكن إذن إذا اختار القصاص فله الرجوع إلى الدية، هذا واضح. قال: أنا أختار القصاص، أتوا به إلى ساحة القتل، فلما رفع الجلاد يده ليقطع رأسه وقال: قد عفوت، قد عفوت، عفى، انتهى الآن. كان مختار القصاص له الرجوع. لكن لو قال: أنا لا أريد مالا، أتوه وقال: نعطيك من المال كذا، قال: لا أريد المال، إذا ماذا يريد؟ القصاص. فله النزول من القصاص إلى الدية. قال: والصلح على أكثر منها. الصلح على أكثر من الدية له ذلك، لأن هذا هو حقه. فإذا تراضي صاحب الحق والقاتل على شيء من المال فهو حقه ولا يعد الطرفين. وعلى ذلك لو قال: أنا ما أعفو إلا بعشرين مليون أو بمئة مليون، وإلا القصاص حقه، هذا حقه، له أن يقول: أنا ما أعفو، أنا أريد القصاص، إلا أن تدفعوا لي كذا وكذا وكذا من المال، ويشرط ما شاء من المال. لما؟ لأن هذا صلح عن دم، وتقدم لكم في الصلح، هذا صلح عن دم، ليست الدية التي دية خطأ حددها الشارع وانتهى الأمر، أو دية شبه العمد حددها الشارع وانتهى الأمر، لا، هذا له حق في القصاص. فيقول: أنا أبيع لكم، أنا أبيع لكم عفوي عن القصاص بكذا من المال. إن قالوا: لا، مئة من الإبل، قال: إذن أنا أريد القصاص. قالوا: ما نعطيك إلا مئة من الإبل، قال: لا، إذن أنا أريد القصاص. هذا يسمى صلح عن الدم. لكن ينبغي أن لا يفتح هذا الأثرياء وأمثالهم، وإنما يترك هذا الاتفاق الذي يكون بين أهل الدم وغيرهم، لأن العادة إذا اتفقوا هم فإنهم يضعون المبلغ الذي بطاقة هؤلاء، أما إذا فتح الباب فإنهم يطلبون أموالا طائلة، لأنهم يعرفون أن يعني من يحب أن يشرف يسدد مثل هذه الديات حتى يعتق هذا القاتل ولو بأموال طائلة، ولو بأموال طائلة، يعني وصلت يعني عندنا إلى 30 مليون وأكثر. نعم، هذا من جهة الجواز جائز، لأن هذا حقه، يقول: أنا حقي القتل، أعفو عنه بما أشاء. ها، مثل شخص داره، يقول: ما أريد أن أبيع داري، هذه داري، ها، داره تساوي 100,000، يقول: لا، ما أبيعها إلا ب10 ملايين، لا يخرج من داره إلا برضاه، هذا حقه، واضح؟ فهذا حقه لا يعدوه. لكن ينبغي دائما التخفيف في هذا الباب، فالإنسان إذا أراد العفو يعفو لوجه الله، أو يأخذ من المال يعني ما يناسب. وبعضهم يضع هذا تعجيزا، يضع مثل هذه المبالغ الطائلة تعجيز ليدفع عن نفسه حرج المطالبة، لأن كثيرا من الناس، وهذا لا ينبغي، يحرج أولياء الدم إحراجا كثيرا، يجلس عند أبوابهم، حتى بعضهم يضربون بالخيام عند بابه ويحرجونه ويأتون بأهل فضل عليه وغير ذلك، وهذا لا ينبغي، وإنما ينبغي أن يكون عفوه عن طيب نفس. قال: وإن اختارها، اختار ماذا؟ الدية. هل له أن يرجع إلى القصاص؟ قال: أنا اخترت الدية، هذا عفو عن القصاص، اختار الدية، إذن عفى عن القود، أو عفى مطلقا، قال: قد عفوت مطلقا. الآن هل له أن يقتص؟ لا، عفى مطلقا ولا دية أيضا. أو هلك الجاني في الحبس، مات القاتل، مات، يقول: فليس له غيرها، عفى مطلقا، يعني قال قد عفوت. قالوا العفو المطلق يحمل على العفو عن القصاص. العفو إذا قال قد عفوت كذا عفوت يحمل على القصاص. لما؟ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعلى. فعلى ذلك إن اختار الدية فله أخذها، إن قال قد عفوت كذا فيكون العفو عن الدم القصاص ويبقى وتبقى الدية. أو هلك الجاني في السجن، هلك الجاني له الدية فقط ليس له غير الدية. قال وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام المال. هذا رجل قطعت أصبعه، قطعت أصبعه، الأصبع فيها 10 من الإبل، 10 من الإبل، قطعت أصبعه فعفى، قال ما أريد شيء. هذا يحصل، يحصل يعني أثناء العمل أو أثناء كذا يخطئ، قد يكون مثلا شخص يمسك لجزار أو يمسك لشيء فيحصل قطع لليد، قطع الأصبع، نظر أصبعه وضع عليها قال أنا عفوت. ثم مشى إلى الأصابع كلها، حصل نزيف فسرت الجناية حتى أتلفت الأصابع جميعا. المؤلف يقول إن السراية هنا لا يكون لها حكم. لما؟ قال لأنه عفى عن الأصل، فالسراية تبع، عفى عن الأصبع فالسراية تبع لها، فلا يستحق شيئا على الدية لو مات هو، فلا يستحق لأنه عفى عن الجناية فسرايتها تبع لها. وهذا أحد قولي العلماء. القول الثاني وهو المذهب، فالمؤلف مشى على قول في المذهب خلاف المشهور. المشهور في المذهب خلاف ما ذكره المؤلف، قالوا إذا قطع أصبعه فعفى عنها فسرت الجناية فيستحق تمام الدية، يعني 9 أعشار الدية. عفى عن أصبع 10 من الإبل، يكون عفى عن 10 من الإبل. لما سرت الجناية يستحق على الباقي الدية، لأن عفوه كان عن الجناية لا عن السراية، فهو إنما عفى عن الجناية ولم يعفو عما سرت إليه من الأصابع، فله أن يطالب بالباقي، لأنه عفى عن أصبع فله أن يطالب بعد ذلك بالباقي. قال وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وهم مجتمعون مثلا في ساحة القتال، في ساحة القتل، الجلاد يحمل سيفه وعنده وكيل للورثة، الورثة وكلوا هذا الشخص أن يقتص، قالوا أنت وكيلنا في القصاص، فالآن يريد أن يقطع رأسه، فهم في مكان اجتمع عليهم الناس في مكان وقالوا قد عفونا مثلا، الوكيل لم يعلم بالعفو قطع رأسه، الآن الوكيل لم يعلم بالعفو، فهنا يقول فلا شيء عليهما، لا على ولي الدم ولا على الوكيل. أما الوكيل فلأنه لم يفرط ولم يحصل منه تفريط، أمر بالقتل في الوقت المعين فقتل ولم يبلغه العفو. وأما صاحب الدم فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. قال وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف، وجب لرقيق لعبد قود قصاص أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، هذا حقه ليس لسيده، هذا حقه، هذا راجع إلى بدنه. فإن وجب له قود هو الذي له أن يعفو وله أن يطلب بالقصاص، قطع عبد يد عبد فلهذا العبد أن يطالب، ما يقول سيدي شاء، لا هو، ما نقول ننظر إلى سيده بل ننظر إليه هو. فإن مات ينتقل الحق لسيده، أما ما دام حي فله هو. فإذا إن وجب لرقيق قود يعني قصاص مثل قطع طرف أو تعزير، القصاص قد يكون بالأطراف وقد يكون بالنفس، هنا قطعا بالطرف، إن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه، يعني إلى العبد لأنه صاحب الحق. فإن مات فلسيده، فإن مات فلسيده. رأيكم نقف هنا؟ نعم. طيب كيف؟ أي طيب والحمد لله. ها الصحيح أن الحر يقتل بالعبد. العموم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فيقتل من كان حرا بعبد، لأن العبد نفس، نفس مؤمنة. أي الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إيه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. نقول هذا يعني نزل في قوم يقولون إن الحر من غيرنا يقتل بالعبد منا، نعم، وأن العبد وأن الأنثى من غيرنا، وأن الأنثى منا يقتل بها الذكر من غيرنا. والقرينة الدالة قوله والأنثى بالأنثى، فإنه لا يعلم أن أحد من أهل العلم من يؤخذ بقوله يقول إن الأنثى لا تقتل بالذكر. واضح؟ إينا. أقول المالكي قالوا لا يقاد، قالوا يقاد. ها يقولون بهذا، يقصد لا يتجاوز فقط. ايه يعني اذا كان العدوان عندهم يعني ما له اي محمل، مثل ان يضجعه فيقتله، لكن الاصل عندهم ان الولد يقتل بوالده، هذا الذي اعلمنا وهذا الذي نقل عنهم. كيف ايه لا العصمة بأن لا يكون مهدر الدم، يعني بأن يكون حربيا أو مرتدا. أما هناك التكافؤ بين من ليس بمعصوم، من هو معصوم الدم، تكافؤ بين من هو كافر ومسلم، كافر معصوم الدم ومسلم معصوم الدم. كيف؟ إيه هذا على قولين من العلماء، كما في المبدع قال انه يمنع من الطعام والشراب، ومقتضى كلام الموفق انه لا يمنع من الطعام والشراب. ايه لكن يعني الاشبه انه يمنع من الطعام حتى يموت كما حبسه. نعم. ايه حتى القول بالقتل قوي، لان هذا تواطؤ ظاهر يعني، لكن قولهم يحبس حتى الموت هذا قتل بس بطريقة الحبس إذا منع من الطعام والشراب. والذي ينبغي إذا قلنا يحبس حتى تكون قاعدتنا واحدة في التواطؤ فيما تقدم في قتل الجماعة، نقول ينبغي أن نقول أنه يحبس فيمنع فيكون قتله بحبسه. إن تقدم لكم من الحبس من مما يقتل به الشخص إذا حبس فمنع من الطعام والشراب، أنه مما يقتل يقتل غالبا، مما يقتل غالبا. نعم. لا هم رأوا أن هذا الإمساك يعني أنه ربما لو لم يمسكه لما تم القتل. يعني أنت الآن إذا تأملت قد ترى أن جناية الشخص الممسك أشد، فقل هذا أمسك حتى قتل فنحبسه حتى يموت، نحبسه حتى يموت. وهذا أيضا في الحقيقة خروج عن قاعدتهم التي هي بالسيف. نعم. ولذا هذا يقوي القول الذي تقدم لكم أن القتل يكون بمثل ما جنى. فهناك على هذا القول يعني جعلوه نظيرا لقتله، كما أنه أمسكه حتى مات فنحن نمسكك ونحبسك حتى تموت. ومعلوم أنهم كما تقدم لا يرون إلا بالسيف، واضح. ولذا يعني القول بأنه يقتل قوي يعني بالسيف على قاعدته، لكن على ما ذكره شيخ الإسلام وتقدم لكم أنه يكون نظير قتله مثل الرمي من شاهق، رميه من أعلى جبل ونحو ذلك، هذه أيضا ما ينظر فيها الإحسان، لأن من باب عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لأن هذا يعتبر عدل، واضح. هذا من باب العدل وليس من باب الإحسان. الحمد لله. ليقتل، لا، لو أمسكه للعب أو قال أمسك لي فلانا فلم يعلم أنه يريد أن يقتله، لا، هذا ما يقتل.